تسليما. وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد وكان الله عزيزا حكيما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا وكفى بالله شهيدا. لا Thank you. شهيدا رسلا مبشرين ومنذرين رسلا مبشرين وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما وكان لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه لكن الله يشهد بما أنزل إليك الله يشهد بما إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد بما أنزل بعلمه

صدق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله سبحانه سبحانه أن يكون له ولد سبحانه يكون له ولد سبحانه أن يكون له إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنما الله إله واحد سبحانه يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة ومن يستنكف عن عبادته عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. صدق الله العظيم.